للوجوب أقول يا شيخ. نعم. للوجوب. نعم. هل صنف كتاب في التوحيد مثيل لكتاب الشيخ محمد الوهاب بعد موت الشيخ محمد؟ هل في كتاب مثيل له؟ لكن قبله كتاب اللي صنف بعض الناس كتاب قريب منه رحمه الله. لعله من أسباب تصنيف الشيخ. بالنسبة للنقاب يا شيخ الذي يظهر العيون. وفيه قديم كتاب التوحيد بن خزيمة قديم. الذي يظهر العيون إذا كان بالغ فيها هل يمنع؟ بالنسبة للنقاب الذي يظهر فيها العيون النساء. النقاب لا بأس. النقاب لا بأس. أقره النبي صلى الله عليه وسلم. إذا وسعوا فيها بعض. لا قدر العين والعينين بس. بعضهم يوسعوا إذا وسعوا يمنع. يمنع. قدر العين والعينين بس. من دون إيجاد شيء يفتن الناس من كحية يفتن الناس أو شيء يفتن الناس. هل يعتبر هذا ما يسمى بركة حيث يظهر عينيها وبعد جبهتها؟ هو النقاب. البرقة هو النقاب. السلام عليكم. السلام عليكم. صحة الحديث اللي بمعنى أن من استغفر المسلمين والمسلمات كان له بكل واحد منهم حسنة. إيش؟ ما أعرف. أقول لا أعرف. أحسن الله عليك. الجربوع ما يصعد إلا بعصا لأنه سريع. ما يوكل. وش هو؟ الجربوع. بلى. الجربوع لا بأس. ها؟ العصا ما يصعد إلا بعصا. الجربوع لا بأس. إذا طقيتها بالعصا ومات ما صار حرام صار ميت. ما يوكل. لا بوجود بحذبح. أول ما طقه يموت. لا اللي طقيته ما طلعت له. الشيخ حسن الله عليك أحد الجرائد نشرت مقال عن قيام بعض النساء بعض المشاغل تزيين بعض النساء وإظهارهم. كتبنا الشيخ في طابعتك يا شيخ كتب ناس مولا بي سلام الله يسخ الله يسخ الله يسخ نغير المكان بالسنة الراتبة حكم تغيير مكان في السنة الراتبة يا شيخ ما في شيء ثابت ليس بسنة يا شيخ ما في شيء ثابت شيخ الله يحفظك هل يجوز للمؤمن أن ينكب الأعداء جزاك الله خير بسم الله Gracias.